بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما في صوت. وقفنا في الباب الخامس عشر، وهو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الكتاب كما عرفتم هو يتحدث عن التوحيد، وكل ما يورده في هذا الكتاب هو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ضمن لأمته عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. وأهم شيء يحتاجه المسلم المحافظة على عقيدته، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله عز وجل لا يغفره، هو الخالق وهو المحيي وهو المميت ثم يعبد غيره، هذا غير معقول. والله عز وجل خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم ووجههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم آخر الكتب السماوية اشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها إلى قيام الساعة، ولو أنهم تمسكوا به وأقاموه لم احتاجوا على شيء، لأن الله عز وجل ذكر فيه كل ما يحتاجه الناس. قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأهم شيء في حياة المسلم العقيدة، لأنه إذا صلحت عقيدته صلحت جميع الأعمال، وأما إذا فسدت العقيدة فجميع الأعمال كلها فاسدة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الباب. هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني الخالق هو المستحق للعبادة، فكيف تشرك به، تدعو الأشجار والأحجار والقبور والأولياء وتطلب منهم يعملوا لك شيئا؟ الله الذي خلقك وخلقهم، فكيف تشرك بشيء هو مخلوق وهو نفسه محتاج إلى الخالق؟ فينبغي للإنسان أن يفكر بعقله. ولهذا لو نظر الإنسان بعقله وتدبر في كتاب الله عز وجل لوجد أن البشر لا تحتاج إلى شيء في هذا الجانب مطلقا، لا يذهبون إلى أصحاب الطرق ولا يذهبون إلى أصحاب المقابر ولا ما يسمون بأنفسهم أولياء إلى آخره، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقوله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله لا يحتاج إلى واسطة، وإنما تتصل به مباشرة بنص هذه الآية التي سمعتم. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا هذه الآيات والتعليق عليها من الشارع، تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة. أراد الشيخ رحمه الله من سياقها بيان أدلة بطلان الشرك، لأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وجاء بالنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى والنهي عن ذلك، فقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا استفهام معناه الإنكار. ما لا يخلق شيئا أي هذا الشرك باطل، بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئا فهي عاجزة، لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق، فالذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة. أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة كما سمعتم خطاب من الله عز وجل لعباده للناس جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم، يعني أنتم المخاطبون، الله عز وجل هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الله أمرك بشيء فعليك أن تؤدي ما تستطيع منه، ونهاك عن شيء فعليك أن تنتهي، لأن العلماء بينوا الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع السبيل إلى مكة لأداء هذا الفرض الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة يسقط عنك بأي سبب من الأسباب، إذا لم تكن الطريق آمنة أو لم يكن عندك مال أو كنت مريضا هذا يسقط عنك. وكذلك جميع الأحكام، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن إذا ما كان عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، وهكذا جميع الأمور التي أمر الله بها. أما الأشياء التي نهى الله عنها فالله عز وجل ما نهى عباده إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهوا عنه. أمرك بالصدق، أمرك بالأمانة، أمرك بصلة الرحم، أمرك بهذه الأشياء جميعا التي فيها خير، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن السرقة وعن الزنا. هل في أحد يستطيع يدعي يقول أنه لا يستطيع أن ينتهي عن هذه الأشياء؟ كل واحد يستطيع يمسك لسانه عن الكذب، والله عز وجل قال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل كلمة نقولها بألسنتنا فيه من يسجل علينا، فينبغي لك أن تملي عليه الشيء الطيب حتى يسجل لك ولا يسجل عليك. فالله عز وجل ما كلف عباده إلا الأمور التي يستطيعونها. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني من جعل الأرض بهذه الصورة التي نحن فيها ونعيش فيها، وجعل فيها الأودية وأنبت فيها جميع الزروع والحاجة اللي يحتاجها كل إنسان، وأنزل من السماء ماء، لو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلون من السماء ماء لم يستطيعوا. من الذي أنزل من السماء ماء؟ هو الله عز وجل، إذن هو أنزله على هذه الأرض حتى الناس يعني يحرثوها ويعملوا فيها الأشياء التي يحتاجونها. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني كيف تجعل لله ند فتدعو معه غيره وتشرك به غيره، تطلب منه الشفاء، تذبح له، تنذر له، والله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أعطاك هذه الأشياء جميعا، فكيف تنصرف بعبادتك إلى غيره؟ وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، يعني ليست العبادة الصلاة فقط. يقول الإنسان أنا ما أصلي لله ما أصلي لغير الله، صحيح أنت تصلي لله أيضا إذا كنت مخلصا في هذه الصلاة ولم تكن منافقا، لأن النفاق كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمحق جميع الأعمال. إذن كونك تدعو مع الله غيره، تذبح لغير الله، تشرك بغير الله، تستغيث بغير الله، هذا كله يحبط هذا العمل الذي أنت تقول أنك تقوم به لله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نتفهم هذه الأشياء. يعني كثير من الناس تجده يذبح لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ما يظن على أن عمل هذا نقض عليه لا إله إلا الله. فينبغي المسلم أن يفهم ذلك. إذا كان عندك مريض، من الذي يشفي المريض؟ ما يشفيه إلا الله عز وجل. أما هذا الذي تذهب إليه يقول لك اذبح لفلان، اذهب للسيد الفلان، هذا كله كذب وافتراء وأخذ أموال الناس بالباطل. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله وحده. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون، إن هؤلاء الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة، فهي عاجزة. وكما في قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالذي يستحق العبادة هو الذي يخلق، فكيف يسوى العاجز بالقادر؟ كيف يسوى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى في تعجيز المشركين وآلهتهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. شوف هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل في القرآن وكل واحد يدركه. يقول هذه الآلهة، هذه الأصنام، هؤلاء الأولياء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل، لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا الذباب. هذا الذباب أصغر مخلوقات الله عز وجل. هذه الآلهة جميعا لا تستطيع أن تخلقه. ثم أيضا أن الذباب هذا لو سلب منهم شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه، كما قال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. إذن ينبغي للمسلم أن يكون موحدا مخلصا لله تبارك وتعالى. هذه القباب التي بنيت على القبور سموهم أولياء، إذا كان هم أولياء، أولياء لله، لكن هل هم قالوا لكم تعالوا أدعون من دون الله، طلبوا منكم أن تذبحوا لهم، طلبوا منكم أن تنذرون لهم، أو الشياطين هي التي لعبت على الناس ودعتهم إلى هذه الأعمال؟ هذا الكلام الذي نقوله موجود في هذه الدنيا كلها. الذي كتب هذا الكتاب الأول والذي علق عليه كل كلامهم من كتاب الله في القرآن الكريم. ينبغي لنا أن نتفهم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ندعو مع الله غيره. قضية التوسل ليس معناه أنك تأتي تذبح لصاحب القبر، هذا ليس توسل، هذا شرك بالله عز وجل. الرسول أخبر على أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز لنا أن نأتي لصاحب القبر ونذبح له من أجل أن يشفى مريضي. الشفاء لا يكون إلا من الله عز وجل، هو الشافي. فينبغي لنا أن نتجه إلى الله عز وجل بجميع أنواع عباداتنا. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه المعبودات بجميع أنواعها، سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو قبورا وأضرحة أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين من المؤمنين، كلهم يدخلون تحت هذا الوصف، لا يقدرون على خلق شيء، لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق، فكيف يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: لا يخلق شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم، يعني لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلا. ولو يجتمع العالم كله بما فيهم المهرة والصناع والمهندسون والأطباء ويطلب منهم أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا. ثم قال جل وعلا: وهم يخلقون، أي هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم، فكيف تتخذونهم مع الخالق سبحانه وتعالى؟ هل هذا إلا من باب المكابرة ومن باب العناد؟ فالذي يشرك بالله أيا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة في أن هذا المعبود عاجز، لكن أين العقول التي تفكر؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكرون وأنهم مهرة وأنهم مثقفون وأنهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الأموات ويذبحون لها وينظرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القرآن. يعني القرآن كما سمعنا واضح لا يحتاج إلى شرح، لأن الله عز وجل أنزله باللغة العربية، من عرف اللغة العربية يعرف ما في القرآن. فيقول هؤلاء الذين يدعون أنهم مهرة وأنهم مثقفون، تجد الواحد مثقف يحمل شهادة الدكتوراه ويروح يذبح صاحب القبر، أين العقل الموجود عند هذا الرجل؟ يذبح له ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يتجنب هذه الأشياء. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرا لمن دعاها إذا وقع المشرك في كربة أو ضيق أو في مرض، لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا بإذن الله. قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهنا يقول: ولا يستطيعون، لا يملك المعبودون لهم للعابدين نصرا عندما يتسلط عليهم عدو أو يتسلط عليهم سبع أو يتسلط عليهم خوف، فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا ما انهزموا في بدر ولا انهزموا في الأحزاب ولا انهزموا يوم فتح مكة ولا يوم حنين. وأما المؤمنون فالله نصرهم سبحانه وتعالى وهم قلة. لحظة فضل. المؤلف يشير إلى وقعة بدر. تعرفون جميعا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن له الله عز وجل في الهجرة، لأن الهجرة بدأت من فترة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من ربه، وهو يطلب الإذن من ربه ولم يأذن له، فاستمر في مكة يلاقي الشدائد من الكفار، إلى آخر الأمر اجتمعوا على أن يقتلوه كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوك من مكة. هذه القصة معروفة ومشهورة عند طلاب العلم. الكفار اجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، اجتمعوا يتشاورون ماذا يصنعون بمحمد، لأنهم لا يعترفون به أنه رسول الله، وإنما يقولون جاءوا فرق كلمتهم، فماذا يصنعون به؟ فحضرهم إبليس، والله عز وجل قد مكن الشياطين أن تتمثل بما تشاء، فحضرهم إبليس وهم لا يعرفونه، يعني رجل غريب. فقالوا: من أنت؟ لأنهم عندهم مؤتمر خصصوه للناس الخاصة لا يجتمع معهم غيرهم، فخشوا من هذا الرجل أن يكون جاسوس عليهم. فقال: أنا سمعت أن هناك أمر يهمكم، فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون مني شورا، تعدمون مني رأيا. فرحبوا به ودخل معهم، فبدأوا يفكرون ماذا نصنع بمحمد. قال جماعة: نخرجه من مكة، نطرده ونرتاح منه. فقال بعضهم: هذا ليس برأي، لأن هذا الرجل صاحب لسان صاحب دعوة، ويجتمعون الناس عليه ثم يأتون يخرجوكم من مكة، فابحثوا عن رأي غير هذا. الرأي الآخر قالوا: نسجنه، يعني نسجنه ولا يمكن أن يخرج من الدار اللي هو مسجون فيها. فقالوا لهم: هذا ما يصلح، لأن جماعته سيدخلون وسيخرجوه منكم غصبا عنكم. إبليس معهم يقول لهم: صح، هذا الرأي ما يصلح، حتى قال الشيطان شيطانهم أرى رأي لم تقعوا عليه. قالوا ما هو هذا الرأي؟ قال أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا ونعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. اتفقوا على هذا الرأي وتفرقوا. والله عز وجل أرسل جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه المؤامرة ويأذن له في الهجرة. الآية كما سمعتم في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجاء في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وليست العادة أن يأتي في هذا الوقت، فلما رآه استقبله فقال له أخرج من في البيت؟ قال ليس في البيت أحد، يعني نخشاه. فأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فقال له الصحبة، لأنه دائما هو يطلب الصحبة معه، فقال نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: عنده راحلتان، واحدة لي واحدة لك. فقال الرسول: بالثمن. فاتفقوا على ذلك، وجاء الوقت في الليل، وأخذوا لهم خريت، خريت يعني خبير بالطريق من مكة إلى المدينة، وهم وإن كانوا كفارا لكنهم الصدق يعني يتمسكون به، فأمنوا هذا الرجل وسلموه رواحلهم وذهبوا. في الليل الحرس موجودين، الشياطين هؤلاء بسيوفهم ينتظرون متى يخرج محمد حتى يضربوه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينام على فراشه ويؤدي الأمانات لأهلها ثم يلحق به بعد ذلك. ننظر كيف هذه المعاملة يعاملها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين. المشركون كل واحد عنده مال ثمين يخشى عليه يأتي به إلى محمد، لأنه الملقب عندهم بالأمين. هذه الأمانات الموجودة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يعيدها لأصحابها، مع أنهم متآمرين على قتله، ومع ذلك يفي بما عنده. جاء الوقت، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء الذين هم بسيوفهم ينتظرون متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. الله عز وجل أعماهم. ذهب إلى أبي بكر ثم ذهبوا إلى الغار. الله عز وجل ذكر الغار في سورة التوبة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأنهم مشوا بالآثار مع أنهم عملوا احتياطات، وراعي الغنم اللي عند أبي بكر أمره أن يمشي على آثارهم حتى لا يجدون آثارهم، ولكنهم شياطين عرفوا يذهبون إلى أن وقفوا على الغار. ماذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه أولا في طريقه ثم بعدما كانوا في داخل الغار؟ كان رضي الله عنه وأرضاه من حرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يمشي أمامه، ومر يمشي خلفه، ومر عن يمينه، ومر عن يساره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لماذا هذه الحركة؟ فقال رضي الله عنه: أذكر العدو خلفنا فأتأخر، وأذكر العدو أمامنا فأتقدم، وهكذا، يعني حرصا محافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءوا إلى الغار، والناس كثير الآن يزورونه إذا ذهبوا إلى مكة، إذا حينما دخل كان يسدد الفتحات التي بين الأحجار خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون هناك حية أو شيء يؤذيه. هم مشوا حتى وقفوا على الغار. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني لو قال هكذا رآهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا يمكن أن يرون ولا يمكن أن يعملوا معنا شيء. وبالفعل توجه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد يومين أو ثلاثا حينما خف الطلب وتوجه للمدينة هذه التي نحن الآن فيها. حينما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان الكفار في مكة نهبوا أموال المسلمين الذي قتلوه والذي أخذوا ماله، فكانت عندهم رحلة دائما من مكة إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام ببضائع معهم يبيعونها، ثم يأخذون أشياء من الشام ويأتون بها إلى مكة، لأن الحج ما زال مستمر على ما هو عليه من الشرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما سمع بعير قريش أنه ذهب إلى الشام وأنه راجع، انتدب أصحابه وقال يعني لأصحابه: نخرج ونعترض أبا سفيان، لأنه ما زال على كفره وهو قائد الجيش قائد الحملة هذه، لنأخذ هذه الأموال معهم تعويضا عن أموالنا التي أخذوها. كان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد معهم من الصحابة، الأنصار خرج القليل منهم لأن القضية هي تبع المهاجرين، هم الذين أخذت أموالهم، فالمهاجرون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. فلما خرجوا أبا سفيان عرف على أن محمدا ومن معه قد خرجوا لاعتراض عيرهم، فأرسل إلى أهل مكة أن محمدا سيعترض عيركم سيأخذ أموالكم، فندبوا عدد كبير جدا حوالي 1000 وجاءوا إلى بدر. يعني أبا سفيان وهم يعرفون الطرق وناس دهات في قضية الحرب ساحل بالعير بدل ما يأتي بطريقه العادة، ساحل به يعني ذهب بالعير إلى الساحل، فلما ذهب بالعير إلى الساحل نجى العير من محمد ومن معه، فأرسل لهم على أن العير قد نجى ما في حاجة تأتون، لكن الله يريد شيئا. قال أبو جهل وزمرته: لا يمكن أن نعود، بل نذهب إلى بدر إلى المكان هذا الذي صار فيه الاعتراض ونشرب الخمور وتضرب القيان على رؤوسنا ويسمع بنا العرب جميعا، ما أحد يفكر مرة أخرى أن يعترض لعير قريش. فجاءوا، الرسول عرف على أن العير نجا وأن الجماعة الآن ما عاد في الحرب، فقام يخطب الناس، فكلما خطب وحثهم على الجهاد استعدوا. من الذي يستعد؟ من الذي يقوم يتكلم؟ يتكلم بعض المهاجرين من قريش، إذا تكلم وخطب وقال أنه أتم الاستعداد إلى آخره وجلس. أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام مرة أخرى، قال: أشيروا علي. كرر هذا حتى عرف الأنصار الموجودين معه أنه يقصدهم، فقال له سعد: كأنك تعنين يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام وخطب وتكلم وقال: جماعة جلسوا، لو يعرفون أنك تلقى شرا ما تأخروا. ثم قال له: لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام جلس يكرر حتى تكلم الأنصار؟ لأن هجرته إلى مكة إلى المدينة هي لحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم. يعني أي واحد يريد أن يعتدي على الرسول وهو في داخل المدينة يقومون معه ويدفعون عنه، ولم يكن بينه وبينهم أنه يخرج بهم للقتال. الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يحافظ على الأمور المتفق عليها. إذن لما قالوا هذا القول وبدأوا يمشون، قال أحد الصحابة حينما نزل الرسول في هذا المكان، قال: هذا المكان أنزلك الله فيه أو هو الحرب والمكيدة؟ يعني واحد من الأنصار يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هل هذا المكان الآن أنزلتنا فيه هو جاك وحي من الله عز وجل وقال لك تنزل في هذا المكان، أو أنزلت في هذا المكان من أجل الحرب والمكيدة؟ قال: لا، من أجل الحرب والمكيدة. فقال: هذا ليس بمنزل. إذن أين المنزل؟ قالوا نتقدم إلى المكان الفلاني، هم يعرفون البلاد بلادهم، ونغور المياه التي بينهم وبيننا، ونأخذ المياه تكون خلفنا، ثم هم يكون ما قدامهم ما يشربون منه. هذه من الحروب ومن المكائد في الحروب. عملوا ذلك. كم الصحابة؟ الصحابة 313، قريش أبو جهل ومن معه 1000 أو 950. جاءت المعركة، الآن ما في إلا الحرب. الله عز وجل نصر رسوله ونزلت الملائكة قاتلت معهم، وحتى إبليس لما رآهم، إذا قرأتم سورة الأنفال، لما رآهم ولى وقال إني أرى ما لا ترون. إذن المسلمون انتصروا على أهل بدر. هذه وقعة بدر الذي قتل فيها صناديد قريش، ومنهم أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينما سأل شابان بعض المهاجرين، لأنهم لا يعرفون أهل المدينة، ما يعرفون أهل مكة، فشابان أبناء عفراء سألوا بعض الجماعة الموجودين معهم أين أبو جهل، فقال له ماذا تريد؟ قال لو رأيته ما تفرق عيني عينه حتى يموت خلاص. وكذلك أخوه الثاني، فدلهم عليه، قال شوفوا هذاك الرجل، انطلقوا عليه وضربوه بسيوفهم حتى أدموه، حتى أهلكوا وضعوه في الأرض. وجاء طلع على صدره واحد من المهاجرين الذي كان يعذبه، وقالوا من أنت؟ قال له أنا فلان. قال هذه المرتقى الصعب ارتقيتها. الشاهد من ذلك أنه حز عنقه قطعه. انتصر المسلمون، وهم هذا العدد القليل على ذاك العدد الكبير. هذا ما أشار إليه الشارح، قال فالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا ما انهزموا في بدر، ولا انهزموا في الأحزاب، ولا انهزموا يوم فتح مكة وفي يوم حنين، وأما المؤمنون فالله عز وجل نصرهم. إذن الله عز وجل هو الذي نصرهم. آلهتهم ومعبوداتهم التي معهم لم تنصرهم ولم تنقذهم مما هم فيه. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وستأتينا غزوة بدر الذي حدث فيها ما حدث، وهو بسبب المسلمين أنفسهم، لأن الله عز وجل ينصر رسله إذا لم يغيروا، إذا لم يحدث منهم شيء. ففي وقعة بدر، في وقعة أحد، قتل عدد من الصحابة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب مسألة واحدة. انظروها في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم. القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عزم هؤلاء على استئصال محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، يعني للانتقام لما حدث لهم في بدر، وجاء ذاك العدد الكبير جمعوا من كل مكان. هؤلاء حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين الذين معه، أخذ منهم مجموعة وقال سقفون في هذا المكان الذي هو جبل الرمات، الآن الحجاج والزوار يأتون يذهبون يزورونه ويسمونه محل الشهداء. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا قاطعا، لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني ما في مكان للاجتهاد مطلقا. فحينما بدأت الجولة بين المشركين وبين المسلمين، انهزم الكفار ولوا مدبرين، فقالوا الغنيمة وصاروا يجمعون الغنائم. الذين مع هذا الرجل قالوا الغنيمة ننزل، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم لا تبرحوا هذا المكان، ولكن خالفوا. لما خالفوه في ذلك الأمر ونزلوا، وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على الشرك، وهو كما يقولون قائد الخيل، وكان يراقب من بعيد، فلما رأى هذه الثغرة هذا المكان يعني نزل منه الرماه، قال لجماعتي تعالوا، ولم يدرك المسلمون إلا وخالد ومن معهم الكفار يضربوهم من الخلف، فحدث ما حدث، قتل من قتل، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث هذا بسبب تلك المخالفة الجزئية. نحن نقول الآن المسلمون في هذه الحالة التي أنتم تعرفونها جميعا، هل هم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جزئية، ولا خالفوا في شيء ما لا يعد ولا يحصى؟ يعني لو كانوا مستقيمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيصنع معهم هؤلاء المشركون الدجاجلة الذين يعملون بالمسلمين ما يعملون في الشمال في الجنوب في الشرق في كل مكان؟ إذن المخالفة الجزئية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود معهم، وحدث ما حدث من التأديب للمسلمين بحيث أنهم لا يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفوا كتاب الله عز وجل، حدث لهم ما حدث. نقرأ ونسمع من القارئ، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما المؤمنون فالله نصرهم سبحانه وتعالى وهم قلة، كانوا في بدر 310 والمشركون يزيدون على 1000، والمسلمون ليس معهم عدة ولا سلاح إلا قليل، والمشركون مدججون بالسلاح. قال جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حتى الشيطان لما تراءى الجمعان قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يعني في هذه الغزوة الشيطان الذي كان يحث أتباعه على القتال والاستمرار، الله عز وجل كشف له أن يرى الملائكة، ولهذا قال، لأنه كان عايش مع الملائكة، ولهذا قال: إني أرى ما لا ترون، لأنه كان يتبدى في سورة سراقة وقال أنه سينصرهم، فلما رأى ذلك انسحب، قال: إني أرى ما لا ترون، وإني أخاف الله، والله شديد العقاب. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه وكان مع عباده، فنصرهم على عدوهم مع قلة عددهم وضعف عددهم، والمشركون لم يجدوا من ينصرهم، أين ذهبت آلهتهم؟ قال جل وعلا: ولا أنفسهم ينصرون، أي هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع أن ينقذ نفسه، فكيف ينقذكم؟ هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع أن يتخلص من الموت ومن القبر وما ومما هو فيه، مشغول عنكم بنفسه، إما في عذاب وإما في نعيم، لا يسمع دعاءكم. وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم ولا تنصر نفسها، والصنم الكبير يحطمه الطفل ولا يستطيع أن ينصر نفسه، يقع عليه الذباب ويقذره ولا يستطيع أن ينفي عن نفسه الذباب الضعيف، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني هو الآن يضربنا الأمثلة على أن تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويستغيثون بها، الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته يعني كان المشركون إذا جاءهم العدو استنصروا بهذه الآلهة، إذا مرض المريض جاءوا لهذه الآلهة يذبحون لها، إذا تأخر المطر طلبوا المطر بواسطتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة بدأ بقضية التوحيد، ولهذا لم يبين الأمور الأخرى إلا فيما بعد، حينما قال للناس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا: ماذا نقول؟ حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان نهاهم عن زيارة القبور ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، هذه كلها أصنام، واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها أصنام يدعونها من دون الله. الرسول نهاهم عنها مطلقا، فهم حينما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنها وثبت التوحيد وعرفوا أن هذه لا يمكن أن تزار ولا تدعى ولا يطلب منها شيء، قال الرسول هذا القول. وهذا سيدخل لنا الآن في قضية الزيارة، لأن أمامي أكثرهم الآن زوار جاءوا لزيارة هذا المسجد والاستلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزوروها يطلبون منها الشفاء للمريض، الرد للغائب، المرأة التي لا تحمل تطلب الولد وهكذا. قال قولوا، وهذه الزيارة المشروعة التي ينبغي لنا أن نعملها كما عملها الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة لحرصهم على عقيدتهم قالوا للرسول ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة. إذا ذهبنا للبقيع نقول هذا الكلام الذي سمعتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هم في حاجة للدعوة إلينا منا، أما نحن لسنا في حاجة إليهم، قد ماتوا. هذه الزيارة للبقيع لجميع الإخوان الذين هم الآن من الشرق والغرب، هذه الزيارة هي المشروعة للمقابر في بلادهم. تذهب إلى المقبرة وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ناسي، يرتكب الأخطاء ويعمل كذا ويعمل كذا، لكن لو ذهب إلى المقبرة ووجد والده وأخوه وابنه وله أصغر منه في هذه المقبرة يرجع ويعمل الأعمال الصالحة. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكر الإنسان بأنه سيموت لأنه يغفل عن الموت. هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي أن نعملها. نكمل الزيارة أيضا. أنت الآن جئت من بلدك لزيارة هذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال لطلب العبادة وطلب الثواب وطلب الأجر من الله إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. هذه الدنيا كلها على كبرها، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، لا يجوز لإنسان أن يرحل من بلده إلى أي بلد يطلب الثواب من الله عز وجل إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. المسجد الحرام الذي هو قبلة المسلمين وهو الذي يحج الناس إليه، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بمئة ألف. ثم قال ومسجدي هذا الذي نحن الآن فيه والصلاة فيه بألف، يعني أجرها وثوابها بألف. ثم قال والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود من المسلمين بتقصير المسلمين، الصلاة فيه بخمسمائة ومائتين وخمسين على الأحاديث الواردة في ذلك. هذه الثلاثة الأماكن هي التي يجوز للمسلم أن يشد رحله من بيته إليها من أجل الثواب، من أجل الأجر الذي يطلبه من الله عز وجل. أما بقية العالم للشرق والغرب، البدوي ولا العيدروس ولا فلان ولا فلان ولا أي مقام من المقامات، هذه لا يجوز الذهاب إليها مطلقا. إنما نزور المقابر كأنها مقابر مثل غيرها في أي مكان، تذكرنا الآخرة وندعو لأصحابها. أنت جئت لهذا المسجد ونيتك الصلاة في هذا المسجد، ثم السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن يعني كثير من الإخوان يشوفهم شاردين من هذا الحديث الظاهرة، ما يبغون يسمعون الزيارة المشروعة، ولا ما هم هاربين من الزيارة المشروعة؟ كثير اللي يذهب من هنا ولا يذهب من هنا. الزيارة المشروعة هي هذه التي سمعتم. إذا وصلت في هذا المكان وجيت في غير وقت الصلاة، إذا دخلت المسجد فتصلي ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه تحية المسجد. إذا صليت هذه التحية إن كنت جيتهم يصلون تصلي معهم وتكتفي بهذه الصلاة، جيت بغير وقت الصلاة تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تضيف أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا السلام عليك فيكفي هذا. إذن هذه الزيارة المشروعة. إذا سلمت عليه تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر. وأنبه إخواني جميعا ولا سيما من الخارج على أن الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة في ذاك الوقت قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توفي في بيته. هذه الحجرة التي هو فيها هي حجرة عائشة رضي الله عنها، بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فالصحابة جميعا لما بحثوا الموضوع أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا على أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إذن الرسول مات في هذا المكان إذن هو يدفن فيه، فحفروا له في هذا المكان الذي توفي فيه. هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. وكذلك أبو بكر لما توفي دفن في هذا البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر وأراد أن يعمل له خيرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه هو عمل شرا، حدد سكينه وجعل له يعني مقبض في الوسط من الجانبين حدد وسممه، ثم دخل خفية قبل صلاة الفجر وهو لا يصلي ولا يدخل المسجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس للصلاة الصلاة الصلاة، فدخل وتسلل وصار خلفه. فحينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الإمام الذي يصلي بالناس وصوته جهوري يسمعونه، انقض عليه بسكينه فطعنه تلك الطعنات، ثم طعن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. حينما سقوه اللبن وعلموا أنه ميت من تلك الطعنات، ماذا عمل عمر رضي الله عنه؟ أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في ملاصقة في المسجد لأنها تسمع ما حدث، فجاء وهي تبكي فقال لها عمر يسلم عليك، لأنه قال له لا تقل لها أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، إن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فجاء وهي تبكي فبلغ هذا السلام وعرض عليها هذه الدعوة، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدفن عمر رضي الله عنه في هذه الحجرة مع صاحبيه، ولهذا جمع الله بينهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح الناس مصالح المسلمين، فالله جمع بينهما وسيجمع بينهما إن شاء الله يوم القيامة، وسنقول إن شاء الله نكون مجتمعين معهم إن شاء الله. فينبغي لكل مسلم أن يطمع في أن يكون مجتمعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبيه. هذا الذي حدث بعدما تسلم أنت الآن، سلمت على رسول عليه الصلاة والسلام وسلمت على صاحبيه، تريد أن تدعو الله، ماذا تصنع؟ تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير. هذه هي الزيارة المشروعة. ثم ترجع لمكانك في هذا المسجد في أي مكان كنت، لأن الصلاة فيه بألف صلاة في أي مكان، ما في وقت محدد أنك إذا كنت في المكان الفلاني الروضة هي روضة ما في كلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الزحمة الموجودة فيها الآن بسبب الجماعة الذين يأتون والذين يريدون أن يكونوا في الروضة. الروضة ما تتسع للناس جميعا، أنت ترجع إلى هذا المكان الذي كنت فيه وتصلي فيه وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. في أي مكان كنت سواء في هذا المسجد أو في آخر الدنيا في الشرق أو الغرب صلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء حتى يبينوا للناس على أن هذه الصلاة في أي مكان كنت فيه ملائكة سياحين ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ترجع للمسجد وتصلي فيه ما تيسر لك وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه كما في كتابه تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما نعرف الآن في البنوك 10%. إذن أنت تصلي على رسول صلاة واحدة الله عز وجل يعطيك 10. ثم أريد أن أذكركم بشيء أنتم تذكرونه، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت في كل يوم تصلي على الرسول أقل شيء 5 مرات أقل شيء، أليس كذلك؟ فين؟ من يجيب؟ الإخوان يقولون في الصلاة تصلي فريضة أو نافلة تقرأ التحيات وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الله ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينفك عنا ونحن لا ننفك عنه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين جميعا. إذن هذه الزيارة المشروعة. إذا أردت أن تذهب إلى البقيع سمعتم الزيارة، زيارة أهل البقيع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، تدعو لهم بالمغفرة. إذا ذهبت إلى شهداء أحد تعمل هذه الزيارة. إذا كنت في بلادك، وأريد أن أبين لكم أن صاحب هذا الكتاب الذي يدعون عليه أنه يحرم زيارة القبور هؤلاء كذبوا عليه، هو يحرم الزيارة التي تذهب إلى أصحاب القبور وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. هذا المحرم في كل وقت، في وقته وقبل وقته، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك. إذن أنت في بلادك تذهب إلى المقبرة وتسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. إذن هذه الزيارة مشروعة في كل مكان في العالم كله، ما هو يعني مشروع لأهل البقيع، أهل البقيع وغير أهل البقيع في الدنيا كلها هذه هي الزيارة المشروعة، وهذه التي بينها صاحب الكتاب هذا الذي سمعتم أنه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما جاء بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل الكذب اللي كذبوا عليه ونشروه في الدنيا، حتى أن بعضهم يقول ابن تيمية وهابي، تسمعون كلامي هذا؟ ابن تيمية متى ولد ومحمد بن عبد الوهاب متى ولد؟ ابن تيمية في القرن السابع ومحمد بن عبد الوهاب في القرن 12، يعني قبله 500 سنة، ويقولون ابن تيمية وهابي. هذا مما يدلك على أنهم بس أخذوا هذا الكلام من الناس وصاروا يقولونه، يعني بغير ترون بغير رجوع إلى أي كتاب من الكتب التي يعتمد عليها. فينبغي لنا أن نعلم على أن الزيارة المشروعة مطلوبة منا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منا، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه، لأن العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة أسبوعي وعيد الأضحى وعيد الفطر. قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تجعلوها مثل المقبرة، لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل. يعني البيت تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، ولا تجعلوا مثل المقبرة، فالمقبرة لا يصلى فيها، فلما نذهب إلى المقبرة ما نصلي فيها، نأتي نسلم عليهم وندعو لهم. أما نذهب إلى المقبرة ونصلي فيها هذا لا يجوز ولا ينبغي. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال وصلوا علي، أنتم تريدون الصلاة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا نحن نريد نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر من الصلاة والسلام عليه، والله عز وجل قد أخبرنا على أن بل أمرنا أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال لنا من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يروى أن بعض المشركين له صنم، فجاء الثعلب وبال عليه، فلما رآه عابده فكر وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني هو صنم صور صاحبه ويطلب الحاجة اللي يبغيها منه، فجاء ثعلب، تعرفون الثعلب كلكم، جاء وبال عليه. فالرجل هذا فكر يعني بعقله، إذا كان يعني هذا الصنم نطلب منه هذه الأشياء كلها ويأتي الثعلب يبول عليه ولا يمنع عن نفسه، فكيف يكون؟ فقال في هذا قال في هذا الشعر كما تسمعون، أعيد البيت حتى يسمعونه. السلام عليكم. قال حفظ الله: فلما رآه عبده فكر وقال: رب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. ويدخل في هذه الآية كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار، كلها مخلوقات ضعيفة لا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه، أي غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم فيشمل كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة أو غير ذلك. والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة، وهو شيء حقير. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني هذه الأصنام وهذه الأحجار وهذه القبور ما يجوز عبادتها. الحين أنا أكرر عليكم يعني عبارة ينبغي أن تفهموها: العبادة ليست هي الصلاة فقط، الدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. فهؤلاء الذين يذهبون إلى أصحاب الأضرحة وهي موجودة في هذه الدنيا، ينبغي لهم أن يفكروا بعقولهم. إذا كان الثعلبان هذا يأتي على الصنم هذا ويبول عليه وهو لا يدفع عن نفسه، وقد ذكر الله عز وجل المثال الصريح في هذا القرآن: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب من المطلوب. إذن كانت تذهب إلى صاحب القبر وتقدم له هذه الذبيحة، هذا يعني لو كان عند الإنسان عقل فقط يفكر بعقله لا يعمل مثل هذا العمل. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يشترط في المدعو ثلاثة شروط: الأول أن يكون مالكا لما يطلب منه، الثاني أن يكون يسمع الداعي، الثالث أن يكون يقدر على الإجابة. وهذه الأمور لا تتفق إلا في الله سبحانه وتعالى، فإنه المالك السميع القادر على الإجابة. أما هذه المعبودات فهي أولا فقيرة ليس لها ملك، ثانيا لا تسمع من دعاها، وثالثا لو سمعت فإنها لا تقدر على الإجابة. ففي قوله تعالى: ما يملكون من قطمير، انتفى الشرط الأول. وفي قوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، انتفى الشرط الثاني. وفي قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، انتفى الشرط الثالث، إذن بطل دعاؤها. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا جاء يوم القيامة يتبرؤون منكم، وكل المعبودات من دون الله تتبرأ ممن عبدها يوم القيامة، حتى الشيطان يتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمغيثكم والصريخ المغيث يعني لا أقدر على إغاثتكم وما أنتم بمصرخي أنتم لا تقدرون على إغاثتي كقوله سبحانه ضعف الطالب والمطلوب يعني إذا كان الشيطان الذي هو عمل ما عمل مع أبينا آدم واستمر توعده للناس جميعا ولا زال يوم القيامة يتبرأ. اسمعوا هذه الآية الكريمة اقرؤوها وتفهموها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. ولهذا قال العلماء أن الشيطان يوضع له منبر في النار ويخطب بين الناس بين جماعته الذين أدخلهم النار دخل النار بسببه. وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص الناس الآن في جنة وفي نار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم لأنه ما يمكن أن يفي بالوعد شيطان. وما كان لي عليكم من سلطان ما له علينا سلطة وإنما يعمل الحيل والأساليب التي تجعل الناس يسقطون في شراكه وفي حباله. اذبحوا لهذا صاحب القبر ينفعكم اسبحوا لهذا اعملوا له شيء قدموا له هذا النذر وتحصلون على مطلوبكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. لذلك ما نلوم الشيطان يوم القيامة. الشيطان هو دعاك وأنت عرفت على أنه لا يستطيع أن ينفعك ولم ينفعك بشيء فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم يقول ما أنا بمصرخكم أنا الآن في جهنم وأنتم كذلك لا تستطيعون تنقذوني ولا أستطيع أنقذكم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذا أما نحن براء منهم. وحاشا وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تعبد من دون الله فضلا عن أن تدعو إلى ذلك وإنما هذا من عمل الشياطين. وعيسى عليه السلام يقول الله له يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا عيسى ليجعله النصارى ثالث ثلاثة هذا قوله عيسى الله عز وجل يوجه هذا الخطاب وأنتم تقرؤونه في كتاب الله في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اسمع كلامه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدروس مستمرة من عنده فراغ يحضر ومن ليس عنده فراغ على ما يشاء. الكلام هذا موجه للطلاب الذين عندهم اختبارات كما يقولون.